يقول إنسان خطب امرأة ليتزوجها وتبين له أنها مريضة بمرض في القلب والسكر، هل يجوز له أن يتركها أم يكون اعتراض على قضاء الله؟ ما دام أنه في الخطبة فله أن يتركها، مشي عليه. النساء كثير إذا كان غير راغب فيها وهو إلى الآن لم يعقد عليها فلا محذور عليه، وليس ملزم بأي نوع من الالتزامات لا الأدبية ولا غيرها. هذا يقول ما هو التأمين التعاوني؟ التأمين التعاوني هو أن يجتمع مجموعة من الناس ويتفقوا على أن يدفعوا بعض المال، ومن أصابه منهم مكروه يكون يأخذه متبرعين به له، فليس إلزاميا وليس مفروضا على الناس، وإنما يكون بطوع الإنسان ورغبته ومحبته للخير ليكون متبرعا بهذا المال، وهذا لا يفرض على الناس ولا يلزمون به. يقول ابن يأخذ أموالا من وراء الأب علما بأن الأب بخيل جدا، وهذا المال يأخذه الابن ليستفيد أو كلمة ما هي واضحة، في بقية الأسرة الأم والأبناء، يظهر أنه لينفقه. امرأة أبي سفيان هند بنت عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني ويكفي ولدي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا كان الأب كما ذكر السائل أنه بخيل لا ينفق على أولاده، وأنهم أخذوا من ماله ما ينفقون به عليهم النفقة المعتادة لمثلهم بدون سرف ولا تبذير، فلا شيء في هذا. ما إذا كان متجاوزين للحد أكثر مما ينفق عن سهلهم فلا يجوز. يقول إذا كنت أصلي تطوعا وشككت او صليت ركعة او اثنتين فماذا اصنع؟ نقول اذا كنت في اثناء الصلاة فانك تبني على الاحوط، معنى انك تجعلها ركعة وتأتي بثانية، الا اذا كنت من الموسوسين الذين يلعب عليهم الشيطان وعادتك هذا فلا. فكل العبادات الاصل الإنسان إذا كان فيها أن يبني على اليقين، أي ما تيقن، شك في الطواف هل هي ثلاثة أو أربعة يجعلها ثلاثة، شك في عدد ركعات الصلاة هل هي ثنتين أو واحدة يجعلها ثنتين، وهكذا. أما إذا كان لا مريض بمرض الوسواس وهذا يأتيه كثير فنقول له عكس هذا الكلام، إذا جاءك الشيطان وقال إنك ما صليت إلا ثلاث قلت صليت أربعة، إذا قال إنك يعني لم تطف إلا شوطين قل بل طفت ثلاثة، ويرد كيد الشيطان الذي يريد أن يفسد عليه عبادته. يقول يقول ما هي شروط إثبات الزنا؟ يثبت الزنا بالإقرار، وهل يشترط 4 مرات أو يكفي واحدة؟ الذي عليه الكثير من أهل العلم أنه لا بد أن يقر 4 مرات. الحالة الثانية أنه يثبت بشهادة 4 من الرجال العدول، ولا يثبت بدون 4. وهذا كله احتياطا للأعراض وصيانة للأضراع من المتلاعبين والعابثين، وأن يكون الشخص الذي وقع عليه منه الاعتراف أن يكون بالغا عاقلا، وأن لا يرجع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه في حال الاعتراف. يقول هل ينفذ حد الزنا في بلادنا الإسلامية؟ نقول نعم، وهذا كثير ولله الحمد في البلاد التي تحكم الشريعة مثل بلادنا. يقول هل يقام حد الزنا لمجرد أن حكى شخص ما عن حدوث الزنا لشخص آخر؟ نقول لا يا أخي، إذا كان أحد جاء وقال إن فلانا زنى فإن هذا الذي قال هذه الكلمة إذا لم يثبت حقيقة أن فلانا زنى بشهادة 4 فإنه يفسق ويجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة. هذا السؤال غريب، يقول كنت أنتظر أولادي عند الحرم وأنا محرم بنية أداء العمرة معهم، ولكنهم تأخروا أكثر من 10 ساعات، أي أنني سهرت طول الليل في انتظارهم فبلغ بي التعب مبلغه فلم أستطع أداء العمرة وتحللت من إحرامي ثم أديتها بعد ذلك بأسبوع، فماذا عليك؟ مسكين هذا، لأنه أكيد ما دام ينتظر أولاده أكيد أن زوجته معهم، ربما أنها لما أدت عمرتها أنه جمعها وحينئذ أفسد إحرامه. السؤال الذي نطرحه عليك الآن، إذا كانت حصل بين إحرامك هذا الذي رفضته وأدائك للعمرة إن حصل منك جماع لزوجتك خلال هذه الفترة فإنه يلزمك قضاء هذه العمرة، وما أديته بعد 10 أيام أو بعد أسبوع هذا يعتبر تكميلا للعمرة التي أحرمت بها قبل أن يأتي أولادك، فأنت محرم، وكونك خلعت ملابسك لا يعني أن إحرامك بطل، فأنت باق على إحرامك، ولبسك للمخيط عليك فدية، وتغطيتك لرأسك إن غطيت عليك فدية، ومسك للطيب عليك فدية، وتقليمك لأظفارك وأخذك من شعرك، كل واحد من هذه لك عليك فيه فدية، ويلزمك أداء هذه العمرة وتقول إنك أديتها، وهي لا تحتاج إلى إحرام جديد بل كاف إحرامك الأول. فإذا لم يحصل منك وطء لزوجتك خلال هذه الفترة فانتهت عمرتك، وأما إذا كان وقع منك فيلزمك أن تأتي بعمرة أخرى تسمى عمرة القضاء، تحرم بها من المكان الذي أحرمت به في العمرة الأولى، وعليك ذبح شاة بمكة. يا يقول إذا كان الإمام في التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة وبدأ الإمام في التكبيرة الأولى فمن أين يبدأ المأموم؟ هل يبدأ من التكبيرة الأولى أم من التكبيرة الثالثة؟ ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، فإذا كنت لم تدرك الإمام إلا في التكبيرة الثالثة فإنك تعتبر لك هي الأولى فتقرأ الفاتحة، فإذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم الإمام فتكبر بعده تكبيرتين متتاليتين ثم تسلم. هذا يقول مسافر مسافة 85 كيلو للصيد ونصيد أحيانا طيور جوارح، مع العلم أن رحلتنا للتمتع، فهل يجوز لنا الجمع والقصد في هذه الحال؟ وهل بيع الطيور الجوارح يجوز؟ إذا لم يكن السفر سفر معصية وإنما كان سفر مباحا للنزهة فهذا لا بأس به، الإنسان يجمع ويقصر إذا كان مسافرا وقاصدا عندما أنشأ السفر أن يقطع هذه المسافة، ما إذا كان خرج من بلده وهو لا يدري كم يمشي، لا يدري هل يمشي 10 كيلو أو 20 كيلو أو 200 كيلو، فهو لم يحدد هدفا فهذا لا يعتبر مسافر، إنما المسافر هو الذي يعرف أنه سوف يقطع مسافة القصد وهي ما يقارب 80 كيلو، فسفركم إن شاء الله سفر مباح ولا شيء فيه. وبيع الطيور مثل الصقور لا بأس بها. يقول إذا كان في عمل قوم لوط المفعول به صغيرا فهل يقتل؟ نقول لا، إنما يقتل المكلف الذي اختار، أما المكره فإنه لا يقتل. هذا يقول إنه فعل بعض الجرائم ومنها ما ذكر في الدرس، وهو تاب لكن يريد أن يعرف كيف تكون توبته مقبولة. الإنسان حتى أنه يعرف أن توبته مقبولة يبتعد عن الذنب ويندم على فعله ويعزم على ألا يعود إليه، بمعنى أنه كلما تذكر ذلك الذنب ندم ندما عظيما على فعله، كيف جرأ على حدود الله، كيف انتهك حرمات الله، كيف أذن لنفسه أن يعمل عملا يراه الله تعالى وهو يجرم. فالإنسان يستحي من ربه كيف أجرم وربه ينظر إليه ويبكي على خطيئته ويعزم على أن لا يعمل هذا العمل أبدا ويكثر من العمل الصالح، لأن الحسنات يذهبن السيئات، والذي يتوب ويؤمن ويعمل عملا صالحا يحصل على أن يبدل الله سيئاته حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله تعالى. ما هو الإنسان يقول خلاص أنا تبت بل إنه يظهر ذلك على سلوكه وعلى أعماله وتتغير حاله وهو يدرك هذا. أما أن يقول أستغفر الله وهو يخطط الجريمة الثانية، هذا يضحك على نفسه مسكين. عندي عدد من الأسئلة، أصحابه يسألون عن تكرار العمرة، عنه وعن أهله وعن والده وعن قريبه ومن أين يحرم، وهذا الموضوع كل ليلة يأتي إلينا، ولا يأتي سؤال واحد بل يمكن ثلث الأسئلة عنه. فالأخوة الذين يسمعون هذا الجواب كل ليلة لا يستغفرون، لأن الظاهر أن هناك عدد كثير ما سمع الجواب في الدروس الماضية. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء إلى مكة اكتفى بالعمرة الأولى، وما كان يكرر العمرة، ما كان يخرج من مكة لأجل تكرارها. أنا ما انتهيت. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يخرجون من مكة لتكرار العمرة. عائشة رضي الله عنها حجت متمتعة، ولما أقبلت على مكة جعلتها الدورة، وهي لا تطهر إلا بعد يوم عرفة، معنى هذا لا تطوف بالعمرة ولا تسعى. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحول إلى قارنة، قال أدخل الحج على العمرة واعملي ما يعمله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلما انتهى الحج وإذا بها قد طهرت وأكملت حجها، طافت وسعت وانتهت. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغادر مكة جاءت تستأذنها أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها. فجاءت ثانية تلح عليه فلم يأذن لها، فقالت انصرف نساؤك بعمرة وحجة وانصرف بحجة. فقال صلى الله عليه وسلم لأخيها عبد الرحمن اذهب بها إلى التنعيم لتحرم منه. فذهب بها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت من التنعيم، وعبد الرحمن لم يحرم، وجاء بها إلى الحرم وأدت عمرتها، وعبد الرحمن ما عمل عمره. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الأمر أو هذه القصة جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، لأنها لو كانت فاضلة لا أحرم عبد الرحمن معها. والصحابة أيضا رضي الله عنهم لا كرروا هذا العمل، فمن عمله فهو جائز لكنه ليس فاضلا. طيب نفسها واطمأنت نفسها، لكن هل هو من الأعمال الفاضلة؟ بقاؤه في الحرم وطوافه بالبيت أفضل من أن يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمره. سواء كانت العمرة له أو لغيره، لكن هناك مسألة، لو أن إنسان جاء إلى مكة وأدى العمرة ثم ذهب إلى خارج الحرم لغرض من الأغراض وليس لأجل أن يأتي بعمره، ولما انتهى غرضه أراد أن يرجع إلى مكة، ما الأفضل له؟ هل يرجع بدون إحرام أو يرجع محرم؟ نقول الأفضل له أن يرجع محرما. يقول أنا متزوج ولي ولد وأنا أتعالج من السحر، وأثناء ذلك طلقت زوجتي، فهل يقع طلاقي علما أنها موجودة معي؟ إذا كنت لا تدري عن حالك ولا تعرف أنك طلقت وأنك لم ترد إيقاع الطلاق، وصدر منك كلام لم تشعر به وأنت مغلوب عليه، وقيل لك أنك قلت كذا وأنت لا تذكر، فلا يقع شيء. ما إذا كنت تذكر وتعرف أنك توقع الطلاق وأنك اخترت هذا الأمر فطلاقك واقع. وإذا كنت طلقت واحدة وهي لا تزال في العدة فلك أن تراجعها. وكذا الطلقة الثانية. أما إذا كنت لا تشعر فلا يقع منك شيء. يقول هل عائد البنوك يعتبر حراما أم حلالا؟ وماذا نفعل بالفائدة التي تصرف لنا؟ ما يأخذه الإنسان من البنوك مما يعطاه مشروطا له وهو لا يخضع للربح والخسارة، وإنما قيل له نعطيك مبلغ كذا مقطوعة 5% 10% أو نحو ذلك، هذا هو الربا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الإنسان دفع ماله لبنك لأجل أن يستثمر ماله وهو يخضع للربح والخسارة، زاد الربح له نصيبه قل فكذلك، أو أنه لم يربح لا يأتي شيء، أو أنه خسر فلا يأتي شيء، فهذا لا يعتبر من الربا. والربا من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات ومن سباب هلاك المجتمع. يقول أنا لي مبلغ من في إحدى الشركات ومجبر أن أدفع رشوة كي أحصل على هذا المبلغ، فماذا أفعل؟ إذا دفعت صرت أحد الملعونين. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والراعش. إذا كان سهل عليك أن تكون من هذا الصنف أدفعها، وإذا كنت لا تريد أن تكون من أهل الطرد والإبعاد عن رحمة الله فاتق الله واحصل على مالك في الطريق المشروع، وابتعد عن الشبهات، وباستطاعتك أن تبلغ السلطات عن هذا المتلاعب اللئيم الذي يأكل المال بالباطل ويريد أن يستغل مكانه لسلب أموال الناس، فإنه إذا أخذ منك سيأخذ من غيرك، بينما إذا رفضت أنت ورفض الثاني والثالث انكشف أمره وأزيل من مكانه ووضع بدله رجلا صالحا. يقول كنت مقيما بمنى 3 أيام، يعني قصدها أيام التشريق، الله أعلم، حضرت إلى مكة وقمت بطواف الإفاضة ثم مضيت باقي المدة في منى، ومنها غادرت إلى جدة ولم أقم بطواف الوداع. عليك ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم، وعليك التوبة إلى الله، لأن طواف الوداع واجب والذي يتركه عاصي لله. هذا يقول أثناء الحج تم جماع مع زوجتي قبل طواف الإفاضة، هل هذا بعد الرمي والحلق أو قبله؟ إن كان بعد التحلل الأول حجه صحيح وعليه ذبح شاة، وإن كان قبل التحلل الأول يعني قبل الرمي والحلق والطواف حصل منه جماع فهذا فسد حجه وعليه ذبح بدنة، أي يذبح جملا أو واحدة من الإبل. وكذلك زوجته إذا كانت مثله وعليه أن يقضي الحج في السنة القادمة من الميقات الذي أحرم به في هذه السنة. يقول متى ينتهي وقت صلاة الوتر؟ ينتهي وقت صلاة الوتر بطلوع الفجر. إذا دخل وقت الفجر انتهى وقت الوتر، وتؤخره إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار مترين، وتقضيها شفعا. إذا كنت تصلي في الليل ثلاث تصليها الضحى أربع، وإذا كنت تصلي إحدى عشرة ركعة تصليها في الضحى تنتهي عشرة ركعة. يقول عمل عمره وسعى بين الصفا والمروة شوطين، ويقول خلع إحرامه، فماذا عليه؟ عليه أن يلبس إحرامه الآن لأنه لا يزال محرم، وعليه أن يعيد السعي سبعة أشواط، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، ثم بعد ذلك يحلق شعر رأسه، وعليه التوبة، وعليه فدية لبس المخيط، وهي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. فقال لرجل يبيع ويشتري في السيارات، وذهبت إليه لأشتري منه سيارة بالتقسيط ولم أجد عنده السيارة المناسبة، وقال لي اذهب إلى السوق وإذا حصلت السيارة المناسبة فإن تأتي بها إلي واشترها وادفع ثمنها ثم أبيعها إليك في الحال، قال هذا العمل جائز؟ إذا كان هذا يشتريها يعني لا يتفق معك إلا بعد أن يملكها هذا لا بأس به، أما إذا كان يبيعها عليك ثم وهو لم يملكها وإنما بعد أن يبيع عليك يذهب لصاحبها ويشتريها منه فهذا العقد باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك. ما حكم الإسلام في عملية استحاق؟ استحاق هو ما يحصل بين النساء من جنس ما يحصل بين الرجل والمرأة، وهذا العمل محرم وتعذر عليه المرأة إذا وقع منها هذا الشيء. الله أعلم.